بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف ابن حشام رحمه الله تعالى في كتابه القطر، قطر الندى: باب موانع صرف الاسم تسعة يجمعها وزن المركب أجمة تعريفها: عد ووصف الجمع زد تأنيثا، كأحمد وأحمر وبعل بك وإبراهيم وعمر وأخر وأوحاد وموحد إلى الأربعة، ومساجد ودنانير وسلمان وسكران وفاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء. دقيقة إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأول نتكلم في الممنوع من الصرف. ما هو الممنوع من الصرف؟ فإن النحاة اختلفوا في تعريف الصرف. الصرف ما هو؟ فمنهم من قال الممنوع من الصرف هو المسلوب منه التنوين، المسلوب منه التنوين، أي رفع التنوين عن الاسم بناء على أن الصرف هو ما في الاسم من الصوت. الصرف هو ما في الاسم من الصوت، أخذا من الصريف، من صريف الأقلام، أي صوت، يعني وهو الصوت الضعيف. ومنهم من قال هو المسلوب منه التنوين والجر مع. ما هو الصرف؟ ما هو الممنوع من الصرف؟ هو المسلوب منه التنوين والجر معا، بناء على أن الصرف هو التصرف في جميع المجاري، يعني لا قد يتحمل الكسرة والتنوين كلها. وقيل أن الصرف ممنوع من الصرف أو غير المنصرف، أو غير المنصرف من مشابهة الفعل. على كل هذه التوجيهات سمي الاسم بالممنوع من الصرف أو غير المنصرف. ثم عرف النحاة هذا الاسم: الاسم الذي لا ينصرف، أو الاسم الممنوع من الصرف. ما هو اسم فيه علتان من علل تسع، أو فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. الاسم الذي لا ينصرف ما فيه علتان من علل تسع، أو فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. والعلل التسع هي الجمع ووزن الفعل والعدل والتأنيث والتعريف والتركيب والألف والنون الزائدتان والعجمة والصفة. الشيخ يقول يجمعها، أي تلك العلل التسع، هذا القول، قول الشاعر: وزن المركب عجمة تعريفها، عدل ووصف الجمع زد تأنيثا. وأجمع من قولها من هذا البيت يعني بيت آخر، مثلا: زد متأنية، زد تأنيثة، بارك الله، تأنيثة، هكذا. مثلا بيت آخر: موانع الصرف تسع، إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأملة. موانع الصرف تسع، إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل. ما هذا التسع؟ اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. هذه العلل التسع، هذه العلل التسع هي العلل المعروفة يعني المشهورة في منع صرف الاسم، يعني في منعه من التنوين والكسرة. نعم، وهناك أقوال في هذا الموضوع، قيل 11 أو 10، لكن المشهور هذا هو الذي ذكر في البيت، ذكر الشيخ في بيته هناك، وقد ذكرنا لكم بيتا مشهورا. ثم نقول لكم أن الأصل في الاسم أن يكون معربا منصرفا يتحمل جميع الحركات ويتحمل التنوين، هذا هو الأصل في باب الأسماء. وقد يخرج الاسم عن أصله. كيف يكون يخرج عن أصله؟ بأن يكون مبنيا، بأن يصير مبنيا. كيف يصير مبنيا؟ مثلا الاسم إذا شابه الحرف في وضعه أو في معناه أو في استعماله أو في افتقاره، فالاسم يكون مبنيا أي غير متمكن. وقد يكون الاسم متمكن ولكن غير أمكن، فإن شابه مثلا الفعل فيكون متمكن غير أمكن. كيف يشبه الاسم الفعل؟ يشبه الاسم الفعل في وجود علتين فرعيتين من علل تسعين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو علة واحدة تقوم مقام العلتين. فالعلل الفرعية التي في الاسم وهي راجعة إلى اللفظ سبع، الجمع هي علة فرعية، الجمع فرع المفرد والواحد، ووزن الفعل فرع عن وزن الاسم، العدل عدل فرع عن المعدول عنه، التأنيث فرع عن التذكير، التركيب فرع عن الإفراد، الألف والنون الزائدتان فرع عن المزيد عليه، العجمة فرع عن العربية. أما العلل الفرعية التي في الاسم وهي راجعة إلى المعنى اثنتان فقط لا غير، إحداهما التعريف، والمراد بالتعريف هناك العلمية فقط. التعريف فرع عن التنكير. والعلة الثانية الصفة الوصفية، يعني الصفة فرع عن الموصوف، فصار المجموع 9. إذن فإن وجد في الاسم علتان فرعيتان، إحداهما لفظية والأخرى معنوية، أو واحدة تقوم مقام العلتين، صار حينئذ الاسم مشابها للفعل. بماذا؟ لأن الفعل فيه فرعيتان، فالاسم فرع، الفعل فرع عن الاسم مثلا في اشتقاقه عن المصدر، يعني فرع عن الاسم أحدهما لفظية وهي إيش؟ اشتقاق الفعل عن المصدر، والمشتق فرع عن المشتق منه. يعني فالاسم فالفعل إذن فيه فرعية، فرعية الاشتقاق عن الاسم. طيب، والأخرى معنوية وهي الوجود والإفادة، فإن الفعل يحتاج في وجوده إلى الاسم وفي إفادته إلى الاسم، والمحتاج فرع عن المحتاج إليه. مثلا الفعل هو الحدث كالضرب والأكل والمشي. الحدث مثلا ضرب، أكل، مشى، فالفعل لا يوجد إلا بالاسم. من الضارب؟ من الآكل؟ من الماشي؟ إذن الاسم الفعل يعني فيه علة فرعية لفظية، وهي الاشتقاق عن المصدر. والعلة الأخرى معنوية وهي الوجود والإفادة، فإن الفعل يحتاج في وجوده وفي إفادته إلى ماذا؟ إلى الاسم. فإن لم يكن اسم موجودا لا يكون الفعل موجود أبدا. الضرب يحتاج إلى الضارب، والأكل إلى الآكل. نعم، إذن والمحتاج فرع عن المحتاج إليه. فلما شابه الاسم الفعل، شابه الاسم الفعل بالفرعيتين، منع من الاسم ما يمتنع في الفعل، وهو التنوين والكسرة. فإن كان الاسم مشابها للفعل في وجود علتين الفرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، فيأخذ الاسم حكم الفعل، فلا يقبل الكسرة والتنوين كما لا يقبلهما الفعل. إذن نبدأ بالأمثلة. الشيخ أولا ذكر شيخ وزن المركب عجمة تعريفها عدل، ووصف الجمع ذي التأنيث. نبدأ أول بالوزن. ذكر كأحمد، أحمد، أحمد ممنوع من الصرف. فلو قلت جاءني أحمد، رأيت أحمد، مررت بأحمد، مرفوع بالضمة، منصوب بالفتحة، مخفوض بالفتحة أيضا نيابة عن الكسرة، لأن أحمد ممنوع صرفه، أي ممنوع تنوينه، وكذلك ممنوع فيه الكسرة، لأن أحمد فيه علتان فرعيتان. ما هما؟ وزن الفعل والعلمية. وزن الفعل والعلمية. فوزن الفعل فرع عن وزن الاسم، هذا علة ترجع إلى اللفظ. يعني وزن الفعل فرع عن وزن الاسم، فهذا علة لفظي ترجع إلى اللفظ. والعلمية أي وضعه لشيء بعينه، هذا علة ترجع إلى المعنى. إذن أحمد ممنوع صرفه، فلو قلت مررت بأحمد لا يكون مجرور، أو رأيت أحمد جاءني أحمد يكون مرفوع منصوب، ولكن غير منون، أي ما يتحمل الكسرة، ما يقبل كسرة والتنوين كالفعل. طيب، ثم شرط وزن الفعل، يعني شرط تأثيره في منع صرف الكلمة، ما هو شرط تأثير وزن الفعل في منع صرف الكلمة؟ ما هو الشرط؟ أولا له شرط، مثلا أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل. فإن كان الاسم على وزن خاص بالفعل، لا يوجد في الأسماء ذلك الوزن إلا منقولا عن الفعل، فهذا الوزن يؤثر في منع صرف الكلمة. يعني أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، مثلا كشمر بتشديد الميم، شمر، كرم، شرف. هذه الكلمات لا يوجد في الأسماء، لكن فإن سمى أحد ولده أو فرسه، كان شمر كان علم على فرس الحجاج أو علم على قبيلة مثلا، فإن سمى أحد بالشمر، شمر أو كرم أو شرف، فهذا الوزن مختص بالفعل منقول عن الفعل إلى الإسمية، فهذا يؤثر في منع صرف الكلمة. فشمر منقول من غير فاعله إلى الاسم، فصار ممنوعا صرفه للوزن الفعل. فهمتم بارك الله؟ هذا الوزن يؤثر، والعلمية وزن الفعل والعلمية. أو مثلا ضرب، ضرب بالبناء للمفعول، ضرب، نصر، قدم، هذه الأوزان مثلا. ضرب، نعم، لو سمي أحد بضرب، أو بانطلق، سمي أحد بانطلق، فوزن فكلمة ضرب وانطلق لا يكون من الأسماء. فلو جعل مثلا مثل هذه الكلمات اسما على أحد فهو منقول عن الفعل، ضرب، انطلق، استخرج، هذا كلها. يعني مش مثل انطلق أفعال الماضي مبدوء بهمزة الوصل. فإن سمي بشيء من هذه الأشياء ففيها تأثير في منع صرف الكلمة، أول وزن الفعل والثاني العلمية. فالكلمة، فالاسم إذا كان على هذا الوزن، أي وزن مختص بالفعل كشمر، كرم، مثلا نصر، شرف، أو ضرب، أو انطلق، أو استخرج، أو مثل هذه يعني كلمات حوزان مخصوصة بالفعل، فالاسم ممنوع صرفه للعلامية ووزن الفعل. أو لم يكن وزن الاسم، وزن هذا الوزن مخصوصا بالفعل، بل يوجد في الاسم أيضا، مثلا كأحمد، يحفظ، يزيد، تغليب، نرجس. نعم، أحمد موجود في الأسماء كذلك، يزيد موجود في الأسماء، تغليب، يحفظ، نرجس موجود في الأسماء أيضا. لكن شرط هذا يعني اسم أن يكون في أوله زيادة من حروف أتينا، بأن يكون هذا الاسم مشاركا للفعل في وزنه. أحمد كأكرم، يزيد كيضرب، تغليب كتضرب، نرجس كنضرب. ففي أول هذه الأسماء من حروف أتينا موجود الحمزة والياء والتاء والنون. فإذا اسم إن كان في أوله زيادة من حروف أتينا كزيادة الفعل، فصار مشارك للفعل في وزنه، فهو ممنوع صرفه لوزن يعيش للعلامية ووزن الفعل، فيه علامية ووزن الفعل. طيب، لأن الفعل أولى بهذه الحروف الزائدة، لأن هذه الحروف تدل في الفعل على معنى، وفي الاسم لا تدل على معنى. مثلا أكرم في الاسم، أو مثلا يعني أشرف مثلا، أو أحمد في الاسم، الحمد لله لا تدل على شيء، لكن في الفعل نعم، أكرم، أكرم، نكرم، أكتب، أكتب مثلا، نكتب، نكتب، نكتب، أو مثلا يكتب تكتب تدل على المضارعة. فالحمزة دالة على المتكلم مع واحد، والنون متكلم مع الغير، والياء على الغائب، والتاء على المخاطب. لكن بخلاف الاسم، فإن كان في أول الاسم هذه الحروف لا تدل على الشيء، فالفعل أحق بهذه الحروف. طيب، إذا كان الاسم يعني في أوله زيادة من هذه الحروف الأربعة، فهذا الوزن فيه وزن الفعل مع العلامية مؤثر في منع صرف الكلمة. إذن مثلا أحمد ممنوع صرفه للعلامية، وكذلك كل اسم على وزن خاص بالفعل لا يوجد ذلك الوزن في الأسماء إلا منقولا عن الأفعال كشمر وضرب وانطلق، أو كان في أول الاسم زيادة مثل زيادة الفعل كأحمد، يزيد، تغلب، نرجس، يحفظ من هذا الباب. فإذا أحمد شيخ يقول ممنوع صرفه للعلامية ووزن الفعل. طيب، إذا وزن الفعل يجتمع مع العلامية ويمنع صرف الكلمة مع العلم. العلم إذا كان فيه وزن الفعل، سواء كان وزن مختص بالفعل أو وزن فيه في أول أحد الحروف الزائدة كالفعل، ممنوع صرفه العلم هذا. أو مثلا وأحمر، أحمر الآن. طيب، ثم ذكر الشيخ أحمر. طيب، أحمر ممنوع صرفه أيضا. لماذا أحمر ممنوع صرفه أيضا؟ نعم، أحمر ممنوع صرفه. نعم، سبب منع صرف أحمر وزن الفعل والوصفية. وزن الفعل والوصفية. طيب، والوصف كذلك إذا كان فيه وزن أفعل على وزن أفعل فهو ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. لكن بارك الله فيكم، الوصفية تمنع صرف الكلمة مع إيش؟ وصفية تمنع مع وزن الفعل كأحمر، نعم بارك الله، وتمنع أيضا مع العدل كمثنى وثلاثة ورباع، وتمنع مع الألف والنون الزائدتان كسكران ندمان. سنذكر لكم هذا. إذن أحمر وصف، الوصف ما هو؟ أولا الوصف بارك الله فيكم يعني تمنع الصرف الشيء، هو الوصف، الوصفية علة تدل على العموم يراد به شيء معين. الأحمر تدل على مطلق الحمرة لكي يراد به الحمرة المعينة، فأحمر هناك وصف، الوصفية. لكن شرط الوصفية بارك الله، لا ذكر هناك، سيذكر الشيخ ونأتي على ذكر الشيخ. فالوصفية تمنع الصرف مع ثلاثة أشياء كما ذكرنا لكم، الأول وزن الفعل، ولكن ولا تجتمع مع العلامية أبدا، تنبهوا بهذا. من جملة أوزان الفعل كثيرة، مثلا قد ذكرنا أوزان الفعل، أوزان المخصوص بالفعل كشمر مثلا، وضرب وانطلق مثل هذا، وقد ذكرنا كيزيد تغليب نرجس هكذا. لكن الوصفية تجتمع مع وزن واحد وهو وزن أفعل فقط، كأحمر وأحسن وأكبر مثلا، ولا تجتمع مع سائر أوزان الفعل. يعني وزن الوصفية تجتمع في وزن الفعل مع وزن واحد وهو وزن أفعل، ولا تجتمع وصفية مع غير هذا الوزن، ولا تجتمع مع العالمية قط. لا يكون كلمة مثلا فيه العالمية والوصفية. لماذا؟ لأن العالمية تدل على شيء بعينه، والوصفية تدل على العموم مطلق الحمرة، هكذا يراد به حمرة معينة. إذن هناك هذا لوجود المنافات بينهما، لوجود المنافات بين الوصفية والعالمية، لا تجتمعان في اسم الوصفية والعالمية. طيب نعم. فإذا قلنا أحمر مثلا، الآن أحمر نعم فيه طيب بعض هذا أحمر فيه وزن الفعل والوصفية. وبعلبكة، الشيخ يقول وبعلبكة، بعلبكة فيه التركيب والعالمية. فإن العالمية بارك الله تكون شرطا في ثلاثة أشياء: شرط في التركيب، في العجمة، في التأنيث. يعني في التأنيث يعني التأنيث بغير تاء كزينب، التأنيث المعنوي يعني. إذن بعلبك ممنوع صرفه. لماذا ممنوع صرفه؟ يعني لأن فيه التركيب. كيف التركيب؟ التركيب هو الخلط، المزج. لكن هناك التراكيب كثيرة، مثلا التركيب الامتزاجي كبعلبك وسبويه وحضرموت، وتركيب التوصيفي كرجل فاضل، تركيب الإسنادي كشاب قرناها تعبت الشرا مثلا، والتراكيب تركيب الإضافي كغلام الزيت. التركيب المؤثر في معنى صرف الكلمة هو التركيب الامتزاجي، أي كل اسمين جعل اسما واحدا منزلا ثانيهما من الأول منزلة التاء التأنيس مما قبلها. فالإعراب يجرى على العجز، وما قبله ملازم لحالة واحدة، إما بالفتح كبعل بك حضر موت، أو بالسكون كمعدي كرب بور سعيد مثلا، هكذا. إذن بعل بك علم على بلدة بالشام، مركب من بعل هو اسم صنم، كان لقوم إلياس عليه السلام كما قيل: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، في التنزيل يعني، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. ومركب إيش من بك، بك اسم صاحب هذه البلدة، ثم مزج وجعل اسما واحدا على البلدة. ممنوع صرف هذا الاسم للعالمية والتركيب المزجي. هذه بعلبك، رأيت بعلبك، مررت ببعلبك، مرفوع منصوب كلهم يعني بغير التنوين وبغير الكسرة. مثلا الآن انظر بارك الله، إذا كان مثلا تركيب المزجي مركب كسبويه، نفطويه، عمرويه، رهويه، هل هذا التركيب كذلك يؤثر في منع صرف الكلمة؟ لا، تركيب المزجي يعني مؤثر إذا كان مختوم بغير ويه، أما إذا كان مختوم بويه فويه إما من الأصوات أو من أسماء الأفعال، فهما من المبنيات. فإن ركب الكلمة وختم آخرها بويه، كسب ويه، نفط ويه، عمر ويه، راه ويه، من هذا، فالتركيب المزجي مختوم بويه لا يكون مؤثرا في منع صرف الكلمة، بل هو مبني لأن الاسم ركب مع المبني. جزء العجوز، جزء الأخير هو مبني، إما أصوات كوي أو أسماء الأفعال كوي. وي قد استعمل في الأصوات وفي أسماء الأفعال، فأيا كان فهو من المبنيات. فإذا تركيب المزجي المؤثر في منع صرف الكلمة أن يكون غير مختوم بويه كبعل بك وحضر موت. إذن هذا التركيب مؤثر، فبعل بك ممنوع صرفه لأنه مركب علم فيه العلمية وفيه التركيب، لكن علمية شرط تأثير هذا التركيب، والتركيب لا يجتمع إلا مع العلمية فقط. العلم إذا وجدتم العلم مركبا تركيبا مزجيا لم يكن مختوما بويه فتعرفوا أن هذا العلم ممنوع صرفه كبعل بكة وحضر موت ومعدي كرب وقلقيلية وبور الصعيد إلى آخر ما تعرفون من التركيبات. طيب، وإبراهيم، إبراهيم عجمة، إبراهيم عجمة ممنوع صرفه، لكن ما هو ما المراد بالعجمة؟ أن تكون الكلمة من أوضاع العجمية، بأن تكون كلمة من أوضاع العلم غير العرب، سواء كان من أوضاع الفرس أو الروم أو البربر أو الهند أو الفرنج أيا كان. يعني إذا كان الكلمة علما عند العجم فنقل إلينا فهو ممنوع صرفه ليش؟ للعلمية والعجمة. مثلا كأسماء الأنبياء إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، بل جميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة، محمد وصالح وشعيب وهود صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذه الأنبياء أربعة من عربية والباقي كلها عجمية، ولكن بارك الله ليس مطلق يعني عجمية مؤثرة في منع صرف الكلمة، لكن هناك شرط، شرط أن يكون الاسم علما في العجمية لا يكون اسم جنس هناك، ثم نحن نقلناه وجعلناه علما هذا لا يؤثر. مثلا لجام، لجام هو يعني الآلة التي توضع في فم الفرس اسم الجنس، لكن هذا لو جعل علما في العربية لا يكون ممنوعا صرفه، لأنه عجم ما استعمل لجام علما، بل استعمل العجم لجام اسم جنس، أي لاسم لآلة التي توضع في فم الفرس غير معين. إذن أسماء الأنبياء كلها نعم بارك الله، إذن يعني إذا لم يكن يعني أن يكون يعني علما عند العجم. طيب، ثم نقول أسماء الأنبياء كلها عجمية، كما ذكر بعض الشعراء: ألا إن أسماء النبيين سبعة لها الصرف في إعراب من يتنشد، فشيث ونوح ثم هود وصالح شعيب ولوط والنبي محمد عليهم الصلاة والسلام. قديما كنا نحفظ في الصغر أسماء الأنبياء يعني مصروفة، يقول قرهمي خاهي كداني نامي هر پیغمبري تا كدامس أي برادر نزد نحوي منصرف، صالح هود محمد با شعيب نوح لوط منصرف دانو دقر باقي هما لا ينصرف. طيب، كيف نعرف عجمة الكلمة؟ هذا عجمي وهذا، هذه الكلمة عجمية وهذا غير عجمية. معرفته بنقل الأئمة لنا، نعرف بنقل الأئمة أو بخروجها عن وزن الأسماء في اللسان العربي كإبراهيم إسماعيل أو نحوهما، أو يجتمع في الكلمة من الحروف ما لا يجتمع يعني في كلام العرب كالجيم مع الصاد، صولجان، منجنيق، نون مع الجيم مثلا، يعني صولجان الصاد مع الجيم، منجنيق نون مع الجيم، هذا ما يجتمع في كلام العرب، فهذا يعرف بهذا أو يعرف بنقل الأئمة هذا هو المشهور، بنقل الأئمة نعرف هناك أشياء كثيرة في العجمية لكن تستعمل في العربية أيضا، لكن إن كان مستعمل عند العجم بالعلمية ثم نقل إلى العرب فهو ممنوع صرفه. العجمة هكذا، ويشترط كذلك في العجمة أن يكون اسم علم في العجمية وأن يكون زائد على ثلاثة، أي يكون حروفه أكثر من ثلاثة. إذن نوح لوط عجمي ولكن مصروف، ليش؟ لأن حروفه ثلاثة ليس أكثر من ثلاثة، أي يكون الزائد على الثلاثة، ولذلك صرف نوح ولوط. انتهينا من هذا.